بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الكلام على الأحكام الوضعية التي هي خطاب الله بوضع شيء معرفا بالحكم التكليفي. وقد مر بنا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وأن هذه الأحكام الوضعية منها ما هو متفق عليه بين أهل العلم، وهي ثلاثة على الأشهر، وهي الأسباب والشروط والموانع، وهناك من زاد العلة، والبقية تبعية. ومر بنا أن بين بعضها أو كثير منها تداخل، فتجد أن البعض منها قد يكون سببا وشرطا ويكون مانعا، وكذلك أيضا تجد أن الصحة والفساد مثلا إنما كانت العبادة الفلانية أو العقد الفلاني فاسدا والعبادة فاسدة لأنه تخلف شرط أو وجد مانع، أو تخلفت شروط أو وجدت موانع. وكذلك أيضا لا يكون الشيء محكوما عليه بالصحة من العبادات وكذلك أيضا من العقود إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. وكنا قد انتهينا من الكلام على العزيمة والرخصة. قال حفظه الله تعالى: التاسع الأداء، وهو فعل العبادة في وقتها، مثل صلاة الظهر بعد الزوال، والصيام في شهر رمضان، وأداء الزكاة. هذه عبادات مأمور بها، لكن هل تؤدى في وقتها المحدد شرعا أم أنها أديت بعد أن خرج وقتها، أم أنها أديت قبل وقتها؟ العبادات الموقتة بوقت محدد لا يجوز تقديمها عن وقتها ولا تأخيرها إلا بإذن من الشرع، مثل الصلاة، الجمع بين الصلاتين جمع تقديم، فإذا جمعنا الظهر والعصر جمع تقديم، كنا قد صلينا الظهر قبل دخول العصر قبل دخول وقتها، لكن بإذن من الشرع. وإذا جمعنا الظهر والعصر جمع تأخير في السفر، كنا قد صلينا الظهر بعد خروج وقتها، لكن بإذن من الشرع. لو لم يكن هناك سبب شرعي ولا إذن شرعي، فإن أداء الصلاة قبل وقتها لا يصح، وتلك العبادة تكون باطلة وغير مقبولة، هذا إذا تعمد أن يفعلها. فإذا كان على سبيل الخطأ أو النسيان، كأن يكون ظن أن الوقت قد دخل فصلى، فحينئذ تكتب له نافلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة وأن يأتي بها في وقتها. الآن الأداء تعلق به شرط فيما يتعلق بالصلاة، وهو أداؤها في وقتها، فدخول الوقت كما يقول العلماء سبب وشرط. دخول الوقت بالنسبة للصلاة سبب وشرط، فحينئذ من أداها قبل وقتها فإنها لا تقبل منه. الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه مواقيت الصلاة، صلى به اليوم الأول خمس صلوات في أول وقتها، وفي اليوم الثاني خمس صلوات في آخر وقتها، قال: الصلاة ما بين هذين، الصلاة ما بين هذين وقتين، فلا تؤخر إلا بعذر، إلا بعذر أو إذن من الشرع. العذر مثل النائم، نام ولم يستيقظ حتى طلعت الشمس، وقد اتخذ الأسباب المعينة على قيامه للصلاة، ليس مفرطا ولا متهاونا ولا متساهلا، فحينئذ من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في صحيح مسلم عن صلاة الصبح بعد أن طلب من بلال أن يكلأ الوقت، واستند بلال إلى صخرة متجها إلى المشرق فغلبت عينه، فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال: أخذ بي الذي أخذ بكم، يعني غلبني النوم كما غلبكم، والله عز وجل قضى علي بأن أنام كما قضى عليكم بذلك، فصلوها بعد خروج الوقت. طيب، قال: الأداء هو فعل العبادة في وقتها مثل صلاة الظهر بعد الزوال، والصيام في شهر رمضان، وأداء الزكاة يعني في وقتها، والحج في وقته، وسائر العبادات في وقتها المحدد. هذا يكون أداء، هذا يكون أداء. طيب، قال: والإعادة فعل العبادة مرة أخرى في الوقت المقدر لها شرعا، كمن صلى وحده ثم رأى جماعة فصلى معهم، أو بطلت صلاته فأعادها. والقضاء هو فعل العبادة بعد خروج الوقت. إذن هناك فرق بين الإعادة وبين القضاء. الإعادة تكون في الوقت، يعيدها مرة أخرى. قال: الإعادة فعل العبادة مرة أخرى في الوقت المقدر لها شرعا، كمن صلى وحده ثم رأى جماعة فصلى معهم. مع أنه إذا صلى وحده قد أدى الذي عليه، فلكن إذا صلى معهم تكون له نافلة، لأنه يأتي بالعبادة مرتين، فإن الله عز وجل إنما فرضها عليه مرة، فكونه يصلي مع الجماعة تكون نافلة، تكون نافلة. أما الفريضة قد أداها وسقط عنه المطالبة بها. نعم، يعني هو الآن يعني متى يعيد؟ لأنه لما ذكر قال: أو بطل الصلاة فأعاد. نعم، عند بطلانها مثل أن يصلي مع الجماعة ثم بعد أن انتهت الجماعة ذكر أنه على غير طهارة، فنقول له: أعد ولا إثم عليك، أعد ولا إثم عليك. كذلك أيضا شخص صلى ثم بان له بعد الصلاة أنه على غير قبلة، أنه صلى إلى غير قبلة، قلنا له: أعد هذه الصلاة، أعد هذه الصلاة. أو حصل له شيء مما يفسد عليه صلاته فيطالب بإعادتها. أما إذا صلاها صلاة شرعية صحيحة في الوقت وحده، مثل أن يأتي إلى المسجد وقد انتهت الجماعة، حصل أن تأخر بعذر أو كان نائما، فلما فرغ من صلاته وحده رأى جماعة، فعلى كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يعيدها، فهو ما يعيدها لأنها بطلت، هو الآن إن صلى معهم صلى نافلة، لكن ما يبطلها. الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، هو قد أداها على وجه المشروع ونواها فريضة فتمت فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجلان وهو في منى في الصبح وكان في مؤخرة القوم وهم يصلون، فلما انتهى من الصلاة دعا بهم فقال: ما لكم ما لم تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا، يعني وحدنا. قال: إذا جئتما والناس يصلون صلوا معهم تكن لكم نافلة. فنص حديث رسول الله أن الثانية التي تكون نافلة مع أن في جماعة، وهذه في جماعة وراء رسول الله وهم صلوا في رحالهم فرادى، صلوا في فرادى في رحالهم فرادى، فأخبرهم أنهم إذا صلوا مع الجماعة تكن لهم نافلة. وهكذا أيضا من يتصدق على هذا، فالذي جاء وقد صلى الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ يعني يصلي معه جماعة وهو قد صلى في جماعة، فهو صلى الآن نافلة، فالثانية تكون نافلة. كذلك أيضا معاذ بن جبل كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيعيد ويصلي، كانت الثانية في حقه نافلة مع أنها أربع. كذلك أيضا ما ذكروا في حديث جابر وحديث عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في حجة الوداع في يوم النحر، ذكر صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صلاة الظهر، ثم رجع إلى منها وجدهم ينتظرونه، صلىها مرة أخرى. ما صلى الفريضة مرتين، الأولى صلىها فريضة والثاني صلىها بأصحابه، ومثل وقل مثل هذا في صلاته للخوف، صلى بالجماعة الأولى وصلى بالجماعة الثانية، في بعض الصور صلى ركعتين وركعتين، فلما صلى ركعتين بالأولى هي الفريضة، وصلى ركعتين بالثانية هي النافلة، هي النافلة. لكن صورة الإعادة في من صلى وتبين له أن صلاة أن صلاته باطلة لتخلف شرط، كان يكون على غير طهارة أو صلى إلى غير قبلة والوقت لا زال حاضرا فيقال أعد، لكن لو قد خرج الوقت يكون قضاء، إذا خرج الوقت يكون قد أدى قضاء كما في الصورة الأخيرة أو في النوع الأخير. قال الحادي عشر: القضاء، وهو فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين شرعا كصيام رمضان في شهر شوال، وفعل صلاة العصر بعد المغرب. طبعا هذا يذكر في من كان له عذر، أما المتعمد تعمد إخراج الصلاة عن وقتها هذا أمره آخر، العلماء مختلفون في إسلام وعدم إسلام. إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها ولم يصليها إلا بعد أن خرج الوقت، وهل يجزئه ذلك أو لا يجزئه، على الخلاف المشهور بين أهل العلم في ذلك فيما يتعلق بالصلاة. فيقول: القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين شرعا، الوقت الذي حدده الشرع، كصيام رمضان أي في رمضان وقته المعين شرعا شهر رمضان. قال: فأداه في شوال، يعني لأنه كان مريضا، لأنه كان مسافرا وما أشبه ذلك من الأعذار، سواء كان ذلك في الشهر كله أو في بعضه، إلا أنه إذا كان في كله يتعين عليه أن يفطر يوم العيد ثم يصوم ما بقي من شوال من ثاني أيام شوال إن شاء، ثم يتمم اليوم الذي بقي مكان يوم العيد، لأن يوم العيد يحرم صومه. قال: وفعل صلاة العصر بعد المغرب كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم في غزوة الأحزاب لما جاءه عمر، وأصل الحديث في الصحيحين، وأخبره أنه قال: ما شئت أن أصلي، ما صليت المغرب، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. قال: والله ما صليت، ما صليت. فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس، وقال: ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فصلاها بعد أن خرج الوقت، وذلك لشدة ما حصل في ذلك في تلك الغزوة من شدة ذهول وانشغال النبي صلى الله عليه وسلم حتى شغل ونسي صلاة العصر ولم يصليها إلا بعد أن غربت الشمس. فإذا صلى الإنسان العبادة بعد خروج وقتها المحدد شرعا بعذر فإن ذلك يكون قضاء. إذا حصل في صلاته خلل في أثنائها، أو لنفرض أن هذا الإنسان أحدث في آخر صلاة، خرج من أجل أن يعيد الوضوء يتوضأ، ما رجع إلا وقد فاتت الجماعة، قلنا أعدها صلى، أعد الصلاة، لا زال الوقت حاضرا، لا زال الوقت حاضرا. لكن هذا لا يتأتى في الصوم، الإعادة لا تتأتى في الصوم. لماذا؟ لأنه إذا بطل صوم اليوم لم يكن ذلك اليوم محلا للاستئناف، لأنه يجب عليه أن يصوم يوما كاملا، حتى لو أنه أفطر بعد الفجر ما يستطيع أن يقول يعيد في نفس اليوم، ما يكون إلا قضاء. لكن في الصلاة الذي لها وقت موسع ويمكن أداء العبادة فيها عدة مرات، العبادات التي وقتها موسع ويمكن أن يؤدي العبادة أكثر من في ذلك الوقت أكثر من مرة، لا بأس. مثلا العلماء يقولون في الحج، قالوا: من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فاته الحج. لكن لو فاته الطواف يوم العيد يمكن أن يتدارك ذلك، ثاني العيد، ثالث العيد، بعد 4 أيام أكثر أقل، ولو فاته السعي بين الصفا والمروة أمكنه أن يتدارك ذلك، أمكنه أن يتدارك ذلك. لو فاته الرمي يوم النحر يمكن أن يقضي، يمكن أن يعيد في اليوم. لو فاته الرمي في الصباح أمكنه أن يرمي قبل الزوال، بعد الزوال، أن يرمي في المساء، فيكون إعادة، يكون إعادة. أو رمى رمي غير صحيح، مثل إنسان جاء يرمي جمرة العقبة لأول مرة يحج، رأى الجمرة الصغرى رماها ظن أنها الكبرى، ثم قيل له في أثناء اليوم أي جمرة رميت؟ قال أول ما وصلت قادما من مزدلفة، أول ما وصلت إلى ميناء استقبلتني أول جمرة رميتها. قيل له تلك الصغرى، ارجع فارمي الكبرى الثالثة، فيعيد. لو لم يخبر إلا في اليوم الثاني يكون في حقه قضاء، يكون في حقه قضاء، وهكذا.